يا رب بالمصطفى المختار للمضرب بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى أشعل النار والشوق حبيبي يا يا أبا فاطمة ذا رأس مالي ذا رأس مالي ويوم الحشر وين أروح وين أروح يا أحمد غيرك غيرك غيرك أنا أنا أنا مالي نرجوك رب السماء نرجوك رب السماء تقبل منا الدعاء نرجوك رب السماء نرجوك رب السماء أنت السميع الدعاء الله الله كريم الله رحيم الله دائم يا هو دائم يا هو صل على من جانا بالخيرات والصلاة بالخيرات والصلاة شفعه فينا يا رحيم الله دايم يا هو دايم يا هو